بتعابير أخرى مثل قولهم تسوية الواقعتين في الحكم أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة أخرى. فهذه العبارات وهي الإلحاق والتسوية والتعدية كلها تدل على معنى واحد، هو تعدية الحكم المنصوص عليه في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لها في الإيه؟ في العلة. وهذا هو الإيه؟ وهذا هو القياس. فالقياس لا يثبت حكما، القياس نفسه لا يثبت إيه؟ حكما، يعني الحكم الشرعي ما ثبتش بالقياس، وإنما إيه؟ يكشف عن حكم كان ثابتا للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه. يعني احنا لما قلنا ايه الواقعة التانية مشتركة في العلة مع الواقعة الاولى، والواقعة الاولى حكمها كذا، تبقى الواقعة الثانية حكمها ايه كذا. هذا الحكم الذي اثبتناه للواقعة الثانية ما ثبتش بالايه بالقياس نفسه، وإنما القياس كشف لنا عن حكم إيه كان ثابت، كان ثابت في الإيه في الواقعة الأولى، كشف لنا عن حكم كان ثابتا للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه كما هي موجودة في المقيس عليه. وغاية ما في الأمر أن ظهور الحكم في المقيس تأخر إلى أن كشف المجتهد عن وجود علة الحكم فيه. فالقياس إذن مظهر للحكم وليس مثبتا له، وإن عمل المجتهد ينحصر في معرفة علة الحكم وبيان اشتراك المقيس والمقيس عليه فيهما، فيظهر أن الحكم فيهما إيه؟ فيهما واحد. يبقى المجتهد في القياس وظيفته إيه؟ المجتهد في القياس بإيه؟ بيلزمه أن يعرف علة إيه؟ الحكم الأول، علة الايه الحكم الأول وثبوت هذه العلة في الواقعة الايه الثانية. فإذا استطاع أن يثبت أن الحكم الأول علته كذا وأن هذه العلة موجودة في الواقعة الثانية، إذن يسحب حكم الواقعة الأولى على ايه الواقعة الايه الثانية. هذا تعريف القياس لغة واصطلاح. أركان القياس، من خلال التعريف سمعنا كلمة ايه مقيس ومقيس عليه وعلة وايه وحكم، مقيس ومقيس عليه وعلة وايه وحكم، ده من خلال التعريف احنا سمعناه. هي دي اركان الايه اركان القياس. اركان القياس اربعة، وهي المقيس عليه، وهذا يسمى الايه الاصل، وهو الاصل الاصل وهو المقيس عليه، وهو ما ورد النص بايه بحكم. يبقى ما ورد النص بحكم هو الايه هو الاصل، وده اللي انا بقيس ايه بقيس عليه. وبعدين حكم الاصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الاصل ويراد تعديته للايه للفرع. ثالثا الفرع ويسمى بالمقيس، وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد ان يكون الحكم الاصل بطريق القياس. رابعا العلة، وهي الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه، وبناء على وجود في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم. دي اسمها أركان الايه القياس. يبقى أركان القياس أربعة، الأصل والفرع والايه والحكم والعلة. الأصل والفرع والحكم والايه والعلة، الأصل المقيس عليه، والفرع الايه المقيس، والاصل ايه حكم عايز انا انجله للايه للفرع. ليه حنجل حكم الاصل للفرع؟ لاشتراكهما في الايه في العله. اما الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس فهو نتيجه عمليه القياس او ثمرته، فليس هو من اركان القياس. الحكم بقى اللي انت هتديه للفرع ده مش من أركان الإيه؟ القياس، وإنما هو نتيجة الإيه؟ القياس. يعني لما قسنا الفرع على أصله لاشتراكهما في العلة

أبوه عنده فلوس كتير وأبوه مقتر عليه وبدلوش كل شوية يقول له يا بات العربية ما فيش عربية، طب ابنين الشقة ما فيش شقة، قال لك وانت هتخلينا قاعدين كده نخلصوا منك. فجيت له عشان يرث، جيت له عشان ايه يرث، يبقى هو استعجل الشيء قبل ايه اوان، ومن استعجل الشيء قبل اوان ايه عوقب بحرمان. يبقى هذا الحكم او هذه القاعدة او هذا المثل جه منين؟ من هذا الحديث. جه منين المثل ده؟ من استعجل الشيء قبل اوان عوقب بايه بحرمان. ها يجي منين؟ يجي من لا يرث الايه القاتل دي. يبقى إذن هذا الولد لما قتل أباه استعجل الميراث فيعامل بنقيض قصده وحرمانه من الميراث، يعامل بنقيض قصد. يبقى عندنا قتل الوارث مورثه إيه أصل، ورد النص بإيه بحكمه وهو حرمان من الميراث، والعلة أن من استعجل الشيء قبل أوان عقب بإيه بحرمه. طب تعال بقى ده، يبقى عندنا نص ده أصله، ده أصل لحكم في الشرع وعارفين علته. طب افرض واحد بقى كتب لواحد وصي، واحد قال لما موت يا أولاد بده فلان 20,000 جنيه، لما موت بده فلان 20,000 جنيه، وبعدين بقى الموصى له فرحان بقى حاول 20,000 جنيه، أي فرحان بالوصية، الوصية متى تثبت؟ بعد موت الايه بعد موت الموصى. قعد الموصى له يستنى بقى امتى الرجل يموت عشان يقبض الوصيه، الراجل ما بيموتش، فجي جاي هو ايه قتله عشان يستحق الايه الوصيه. طيب هل احنا عندنا نص يفيد ان الوصي اذا او الموصى له اذا قتل الموصي لا يرث؟ ما عندناش. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده بقى اي ركن دي؟ يبقى ده الفرع اهو، ده المقيس بقى، ده الفرع الايه المقيس. يبقى احنا عندنا فرع مقيس وهو قتل الموصى له الموصى، ده فرع قسناه على ايه؟ على قتل الوارث مورثه، قسناه على قتل الوارث ايه مورث. عندنا الحكم في قتل الوارث مورثه انه ايه؟ انه لا يرث. والعلة أنه اتخذ القتل العمد وسيلة لاستعجال حقه فعومل بنقيض قصده، ونفس العلة موجودة في الايه في الموصى له لما قتل الايه الموصي. يبقى نقول الفرع مشترك مع الأصل في الايه في العلة، فنسحب حكم الأصل على حكم الايه على الفرع، ونقول يعاقب من قتل الموصي له، يعاقب من قتل الموصي له بايه بحرمانه من الوصية. طيب ثالثا ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه أو خطبته على خطبة أخيه حكمه إيه؟ لا يجوز. أما تعرف إن فلان باع الدار وبعدين تجريح له أنت تقول له لا ده أنا عايز الدار وحزودك لك 20,000 جنيه زيادة، 20,000 جنيه زيادة، هذا لا يجوز. ها طيب انت عليكم السلام انت قاعد بتفكر حاطط عينك على بنت عايز تخطب، بس ظروفك الماديه مش مهيئه، فانت بتقول هي البنت قاعده على ما اجهز ابى اتقدم، فانت حاطط عينك عليها بس ما انتش قادر، ففوجئت قالوا لك ايه ده الجماعه بيطبلوا ايه، قال ده البنت انخطبت. طب انا عايزها ايه، ما يصحش تروح تخطبها لان ايه انخطبت، اخد بالك. يبقى ابتياع الانسان على ابتياع اخيه او خطبته على خطبة اخيه لا يجوز. ليه؟ لورود النص بذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن اخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن ان يخطب على خطبة اخيه او يبتاع على بيع اخيه حتى يضر، يعني حتى ايه حتى يترك. الرجل بعد اشترى الدار، الرجل اشترى الضاعة، ما تقولش انت البائع تقول له هشتريها انا، لكن لو اشترى وبعدين لظروف معينة رجع في شراه وانفسخ العقد، خش انت ايه اشتري البيت اتخطبت وانت كنت عايز، خلاص انت اللي قصرت، خد بالك. لو حصلت بعد الخطوبة بشهرين ثلاثة انفسخ الخطوبة، يبقى خش ايه اخ لكن تخطب وهي مخطوبة هذا لا يجوز. طب العلة ايه؟ العلة في النهي عن بيع المسلم على بني أخيه أو خطبته على خطبة أخيه ايه؟ طبعا الإسلام جاء بالدعوة إلى المحبة والأخوة، إنما المؤمنون ايه؟ إخوة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ايه؟ لنفسه. كونوا عباد الله، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم ولا يبيع بعض، وكونوا عباد الله ايه؟ إخوانا. فالإسلام بيدعونا إلى الأخوة والمحبة والألف. طيب لما أنا أشتري دار وبعدين ألاقيك أنت لافف رايح للبايع عايز يرجع في البيعة عشان تشتريها أنت، أنا كده هحبك ولا هكرهك؟ هكرهك. طيب لما أنا أخطب واحدة وبعد يومين ثلاثة الجماعة يقولوا إيه مش فلان كان بعت لنا على البنت وقلنا له خطبت، خد بالك أنا حزعل مش حزعل؟ حزعل. يبقى هذه التصرفات نهى عنها الشرع. ليه؟ لأن فيها اعتداء على حق الغير وإيذاء له، وكل ما يترتب على ذلك من العداوة والبغضاء. وكذلك نفس الحكم بقى عندنا في الإيه؟ في الإيجار، في الاستئجار، في الاستئجار. أنا فلان عنده شقة عايز أجر، فوجئت أنه كتب عقد إيجار لواحد. طيب هل يمكن أن أروح أنا أقول له افسخ عقد الإيجار وأنا أستأجر أنا؟ واحد عنده فدان كنت عايز أخده أجره وفوجئت أنه أجره، هل أروح أقول له ارجع في الإيجار وأنا أستأجر تاني؟ ما عندناش نص يفيد حكم إيه؟ استئجار المسلم على استئجار إيه؟ أخيه. طيب طب نقوله إيه بقى دلوقتي؟ حكم الاستئجار على الاستئجار حكمه إيه؟ نقول والله إحنا ما عندناش نصوص تقول حكم استئجار الأخ على أخيه إيه؟ لكن عندنا نصوص بتنهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وخطبة الرجل على خطبة أخيه. وبعدين إحنا دققنا النظر علشان نعرف علة هذا النهي، فوجدناها ما يترتب عليها من الاعتداء على حق الغير والإيذاء له والعداوة والبغضاء التي تقع بين الايه؟ بين المسلمين بعضهم بعض. نقول طيب ما هو نفس الحكم هو، لو واحد أجر شقة أو أجر أرض من واحد وبعدين جي واحد تاني يقول لي صاحب العقار افسخ العقد وانا استاجره اني، طب ونفس الشيء حيوقع العداوه والبغضاء بين الايه؟ بين المستاجر الاول وبين المستاجر الايه؟ الثاني. فنقول اذا حكم استئجار المسلم على استئجار اخيه لا يجوز. ليه؟ لان بيع المسلم على بيع اخيه لا يجوز، والعله وحده، يبقى استئجار المسلم على استئجار اخيه ايه؟ لا يجوز. واضح الكلام؟ طيب. مثال آخر، نهانا الله تبارك وتعالى عن البيع بعد أذان يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. العلة في النهي عن البيع بعد أذان الجمعة إيه؟ إن البيع حيمنعني من إجابة الدعوة وحيمنعني من السعي إلى الإيه؟ إلى الصلاة، ويمكن على ما خلص البيعة الجمعة إيه؟ تفوت الجمعة تفوت. طيب أنا مش هبيع ولا أشتري، يبقى البيع أصل ورد النص بإيه؟ بحكمه. البيع أصل ورد النص بإيه؟ بحكم. والعلة إيه؟ هي أن البيع بعد النداء يوم الجمعة يعوق عن السعي إلى الصلاة ويحتمل أن تفوت الصلاة. طيب دلوقت هو بعد الجمعة ما ادنت جماعة قاعدين بيكتبوا عقد إيجار أو بيكتبوا كتب كتاب عقد نكاح، ها الجماعة جايلين المأذون الله يكرمك قبل الجمعة بساعة كده تعالنا عشان نكتبوا كتب كتاب البنت، فقعدوا يستنوا فضيلة المأذون يجي، خد بالك، ومربوطين والجمعة ادنت خايفين يروحوا يصلوا، يجي الايه؟ يجي المأذون. فبعد ما الجمعة دانت خد بالك لقوا فضيلة المأذون ايه؟ داخل. طب يا عم الشيخ نصلي بقى الجمعة دانت؟ قال لا ده خمس دقايق اهو هخلصكم بسرعة، حمضيكم وحبكتب الاستمارات عندي في البيت. فقعدوا خمس دقايق كتبوا الايه؟ كتبوا العقد. طيب عقد النكاح او عقد الايجار او اي عقد غير البيع دي مسألة لم يرد نص بايه؟ بحكمها.

فيما ثبت حكمه بالإجماع. يعني ما ثبت حكم بالإجماع مش هعرف أنا إيه علته، ما ثبت حكم بالإجماع مش هعرف علته، وما دام مش هعرف علته يبقى ما يصحش أقيس إيه أقيس عليه. قال: لأن الإجماع لا يشترط فيه ذكر مستنده. لما تقولك إيه أجمع العلماء على كذا، ما تقولش إيه دليل الإجماع، الإجماع نفسه إيه دليل، ما تقولش إيه دليل الإجماع. يبقى يقول لك بقى إيه، إذا كان حكم الأصل ثابتا بالكتاب والسنة فده إيه متفق عليه أن يكون أصلا يلحق به إيه كل ما سوى في الحكم في العلة. لكن إذا كان حكم الأصل ثابتا بالإجماع في خلاف، قال بعض الأصوليين لا يصح القياس عليه. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن القياس يقوم على معرفة العلة وعلى أساس وجودها في الفرع، وفي حال ثبوت الحكم بالإجماع لا يشترط ذكر المستند، وما عدم ذكر المستند لا تعرف علة الحكم فلا يمكن القياس. طيب، وقال آخرون تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس وإن كان ثبوت الحكم بالإجماع، لأن معرفة علة الحكم مش مقتصرة على الدليل. يعني علة الحكم لا تعرف من الدليل إيه وحده، لأن معرفة علة الحكم لها طرق، منها المناسبة بين الأصل وحكمه كما سيأتي بيانه فيما بعد. فلا يضر عدم ذكر مستند الإجماع ولا يحول هنا دون معرفة العلة. قال المؤلف: وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الايه الراجح، ان يجوز ان يكون حكم الاصل ثابتا بالايه بالاجماع، ويسحب حكمه على الايه الفرع المساوي له في الايه في العله، لان معرفه العله لا تقتصر على الدليل. فاذا كان الاجماع لا يذكر دليله، عندنا طرق اخرى نعرف بها الايه نعرف بها العله. فإذا ثبتت العلة ألحقنا الحكم الثابت بالإجماع بالواقعة التي تساوي الواقعة الأولى في الإيه؟ في العلة. أما إذا كان الحكم ثابتا بالقياس وحده، إذا كان حكم الأصل بقى إيه ثابت بالقياس، فهل يجوز أن أقيس على هذا المقيس عليه؟ قال: فلا يصح جعله أصلا والقياس عليه، بل يجب القياس على الأصل المنصوص على حكم إيه رأسا. يبقى خلي بالك بقى، احنا قلنا الأدلة الشرعية هي الإيه اتنين بالإجماع واتنين عليهم الجمهور وستة مختلف إيه فيه بالإجماع كتاب والسنة. يبقى حكم الأصل إذا كان ثابتا بالكتاب والسنة فلا خلاف في إيه أن يجعل إيه أصلا ويلحق به ما يساوي في الإيه في العلم. واختلف العلماء في الايه في ما كان الحكم ثابتا فيه بالايه بالاجماع، والراجح انه يجوز ان يجعل ايه اصلا ويقاس عليه. اما الدليل الرابع بقى هو القياس، فان الحكم اذا ثبت بالقياس فلا يجوز ان تجعل ما ثبت حكمه بالقياس اصلا لايه لغيره، لانه اصلا فرع، هو اصلا ايه فرع، اخذ حكمه من القياس على ايه على اصل، فلا تجعل الفرع اصلا لايه لفرع اخر. يبقى اذن شروط حكم الاصل ان يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بنص بالكتاب والسنه وفي الاجماع خلاف والراجح جوازه، اما القياس فايه فلا. ثانيا ان يكون يعني حكم الاصل ان يكون يعني حكم الاصل معقول المعنى، معقول المعنى يعني ايه يكون معقول المعنى؟ بان يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراكها، يكون مبني على علة يستطيع العقل ايه ادراكها، زي ما خدنا في الامثلة الايه السابق، الخمر حرام، حرام ليه؟ عشان ايه؟ عشان مسكرة. خد بالك، يبقى اذا علة الحكم معقولة الايه المعنى. لا يرث القاتل، لا يرث القاتل ليه؟ لأن القاتل تعجل بقتل مورثه ليرثه، ف

ورخص في العرايا، ما تبيعش غلة بغلة بزيادة في الايه في الكي، ما تبيعش أرداب بغلة بأرداب ونص. تقول لا أسدية غلة تجاوي، غلة نظيفة، غلة تجاوي، والتانية غلة مش نظيف، ها لا ما ينفعش. ها لكن رخص في الايه، رخص في العرايا، يبقى بيع تمر بايه برطب، دي رخصة، دي رخصة. قال ثالثا أن يكون حكم الأصل له علة يمكن تحققها في الفرع. يبقى الشروط مرة تانية، شروط حكم الأصل قولوا أن يكون ثابتا بإيه، بالكتاب والسنة والإجماع على الإيه على الراجح، وأن يكون معقولا الإيه المعنى. يبقى الأمور غير معقولة المعنى اللي هي التعبدية لا يدخلها الإيه القياس. ثالثا أن يكون له علة، يعني الحكم الأصل له علة يمكن تحققها في الفرع. فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل، يعني لا توجد في غيره، مش هيمكن الحق الإيه الغير به. فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل ولا يمكن تحققها في غيره، امتنع القياس، لأن القياس يستلزم اشتراك الفرع والأصل في علة الحكم. فإذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل، لم يتصور الاشتراك في العلة، وبالتالي لا يمكن القياس. كقصر الصلاة في السفر أو إباحة الفطر فيه، فعلة الحكم في الاثنين السفر. علة الحكم في القصر في السفر والفطر في رمضان في السفر، العلة هي الايه السفر، والغرض من هذه الرخصة دفع المشقة. ولكن هذه العلة وهي السفر لا تتحقق في غير الايه المسافر، فلا يمكن ان يقاس عليه من يقوم بالاعمال الشاقة والمهن الايه المضنية. ايوه، يعني مثلا المسافر بيصلي الرباعية اثنين، ليه؟ لان السفر مظنة الايه المشقة، تخفيفا عنه يبقى امر ان يصلي ركعتين. طيب جماعة دلوقتي عمال بيصب، عمال الصبة دي عمل شاق، عمل شاق، هل نقول لهم قياسا على المسافر ان تصلوا ركعتين كمان؟ لا، ما ينقولوش كده، لان القصر في السفر العلة هي الايه السفر، العلة هي الايه السفر، والمشقة وان وجدت في غير السفر، لكن السفر لا يمكن ان يوجد في ايه في غير السفر، فلا يمكن الحاق الفرع بالايه الاصل، لان العلة الحكم خاصة بالايه بالاصل. يبقى اذا كانت علة الحكم خاصة بالاصل ولا يمكن ان توجد في غيره، يبقى مفيش ايه مفيش قياس. رابعا، الا يكون حكم الاصل مختصا به. واضحة كده بقى؟ أي يبقى أولا أن يكون الحكم ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع على الراجح، وأن يكون معقول الإيه المعنى، وبعدين أن تكون العلة مش خاصة إيه مش خاصة بالأصل، وأن يكون الحكم برضو مش إيه مش خاص بالأصل، لأن لو كان الحكم خاص بالأصل لا يمكن سحبه على إيه على غيره. ألا يكون حكم الأصل مختصا به، لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع، وإذا امتنعت التعدية امتنع القياس قطعا، لأن القياس في هذه الحالة مناقض للدليل الذي دل على اختصاص الأصل بالحكم، والقياس المناقض للدليل باطل. فمن ذلك مثلا اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة الزواج بأكثر من 4 زوجات وتحريم نكاح زوجاته صلى الله عليه وسلم من بعده، فلا يصح أن يقاس عليه غيره في هذا الايه التحريم وتلك الإباحة. لا يجوز أن يقال مثلا يجوز للمسلم أن يتزوج بأكثر من 4. ليه؟ نقول قياسا على ايه على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا، لهذا القياس فاسد. ليه؟ لأن هذا الحكم خاص بالايه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومثال أيضا اختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده، فهذا حكم خاص به رضي الله عنه، ثبت له بقول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة